تفسير الجلالين يعد من أجل التفاسير التي كتبت، هو يتميز بمزايا. مزايا الكتاب هو أنه من الكتب المختصرة، عبارته قوية ومتينة ومختصرة ومختصرة، حتى قال بعض المعاصرين يقول كتاب الجلالين هذا كأنه بحر وضع في قدر، يعني علوم كثيرة جدا ومتينة وضعت في شيء مختصر جدا أو إناء صغير جدا. الجلالين هذا لماذا سمي بهذا الاسم؟ نقول لأن الذي ألفه عالمان جليلان. العالم الأول هو جلال الدين المحلي، جلال الدين المحلي الذي توفي سنة 864، العالم المعروف الأصولي، فكتب هذا الكتاب وبدأ به من سورة الكهف إلى أن انتهى من القرآن، ثم بدأ وشرع وفسر سورة الفاتحة، وبعدما انتهى من سورة الفاتحة توفي رحمه الله، فبقي الكتاب هكذا. ثم جاء السيوطي، لأنه لما توفي كان السيوطي في 15 من عمره، فلما جاء السيوطي بعد ذلك ورأى أن الكتاب لم يكمل فقام بإكماله من أول سورة البقرة إلى سورة الإسراء، فسمي بالجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. الذي بدأ هو المحلي، بدأ من وين؟ بدأ من سورة الكهف إلى آخر القرآن ثم فسر الفاتحة. جاء السيوطي وبدأ من سورة الفاتحة، من سورة البقرة إلى أن أكمل التفسير كاملا. التفسير يتميز مثل ما ذكرنا بمزايا كثيرة. أولا اختصار الكتاب، مختصر، متن قوي وعبارته واضحة، يستفيد منها كل شخص. أي شخص يقرأ التفسير يجد أنه عبارة سهلة واضحة، يهتم ببيان الألفاظ، معاني الكلمات.